الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح العز التواضع، من تواضع لله رفعه، من أراد أن يعزه سبحانه وتعالى ويشرفه فليتواضع له سبحانه وتعالى ويتواضع لعباده ويمشي في الأرض مطمئنا ويعرف من هو وما أصله ومن أين أتى وإلى أين يذهب. إن كل إنسان أصله من ماء مهين ومن الطين وسوف يدفن في التراب، فهو تراب على تراب كما قال أبو الطيب. وكل إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. وهذا قد أتى لأبي فراس في بيت وأتى لرابعة العدوية. الشاهد أن من الناس إنما هم تراب يمشون على تراب ويدفنون في تراب، فمن أصله من تراب وهو يمشي على التراب ويدفن في التراب فليس له أن يتكبر ولا يشمخر ولا يرفع أنفه، إنما يستكل مولاه كما قال سبحانه وتعالى عن أوليائه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه حكاية عن لقمان قال ابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالقصد في المشي أن يمشي بسكينة وبوقار ويعلم من هو ولا يتكبر على عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان سقيا. وقال سبحانه وتعالى عن وصفهم: الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فلا يتكبرون ولا يستفتخرون ولا يشمخرون على عباد الله، بل يتواضعون بلين وسكينة. حتى قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يضي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالفضل هو للمتقين للمتواضعين، كما جعل الله سبحانه وتعالى العلامة الفارقة والميزة لأهل التقوى. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مجاني. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. فإن كنت تقيا نقيا طيبا فأبشر ثم أبشر، فإن الولاية إنما تكسب بالتواضع وبالاستكانة والاطمئنان. والأشقياء في العادة والفجرة تجدهم يفتخرون ويتكبرون على عباد الله، إما بالنسب أو بالحسب أو بالمنصب أو بالمال، حتى يقول هذا الشعبين من الشعراء: والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائد عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال سوى السلسبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانها. فالعقلاء سواء من أهل العلم أو من العامة مجمعون على أن المتواضع محبوب، وعلى أنه عزيز، وعلى أنه شريف. ولذلك يمقت الناس المتكبرين ويبغضونهم، كما صح عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر المتكبرون على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. فهم لما تكبروا وتجبروا جعلهم سبحانه وتعالى في مقام الذل، فحشرهم سبحانه وتعالى في سورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. هذا. وقد كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التواضع بأبي هم صلى الله عليه وسلم، فكان ميسرا سهلا قريبا، يجلس أين انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة المسكين الفقير، حتى مرت امرأة به صلى الله عليه وسلم وهو يأكل متقاربا من جمع على نفسه، قالت: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد، قالوا: هل رجل أعبد مني؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع صلى الله عليه وسلم أن الجارية كانت تأخذه بيدها صلى الله عليه وسلم، فيذهب معها إلى أن توقفه على شيء في المدينة، وكانت تمر العجوز فتوقفه صلى الله عليه وسلم في الشمس فيتحدث معها حتى تنتهي من غرضها. وكان إذا وقف مع أحد لا ينصرف حتى ينصرف ذاك، وإذا وضعت يدك في يده الشريفة لا ينزعها حتى تنزع اليد. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يجلس على التراب وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ويربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، وما كان يحب ألفاظ التفخيم بل يحب المدح له سبحانه وتعالى، حتى يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يمنع هذا، حتى يقول للصحابة وللمسلمين: لا تتروني كما عطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، كان يرفض ألفاظ التفخيم التي يطلبها الجبابرة والمتكبرون، وكان صلى الله عليه وسلم يريد لفظ الرسالة، لفظ العبودية، والله شرفه بالعبودية له سبحانه وتعالى في مقام الإسراء، في مقام التنزيل، في مقام الدعوة. فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون على المبدا، فشرفه بالعبودية التي أشرف المنازل وهي سرها التواضع. فهو صلى الله عليه وسلم يمنع المدح، كان أتاه رجل أو أتاه وفد عامر بن صعصعة، هذا من قبائل نجد المشهورة، عامر بن صعصعة، ومنهم لبيد بن ربيعة، حتى لبيد هشاب دخل مع وفد عامر بن صعصعة على النمان منذر الملك، فقال: أكل يوم قصة في مقزعة، أكل يوم لمة في مقزعة، إن بعيد الضيق يأتي في الساعة، نحن بني أمة أربعة، ومن خيار عامر بن صعصعة المطعمون الجفنة المجعجعة والضاربون الهام تحت الخيضعة، في قصيدة طويلة. فهو يعدث بهم، فوفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وكريمنا وابن كريمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال: إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، جعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. وجاءه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، قحطنا، جاع العيال، وضاع المال، فادع الله أن يغيثنا، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله لك. قال: ويلك، إن الله أعظم من أن يستشفع به لأحد من خلقه، يعني يستشفع بالأنبياء إلى الله وبالصالحين، أما أن يستشفع بالله لأحد من خلقه فالله شأنه أعظم وأجل وأكرم جل في علاه. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل العظمة ويجعل المدح والجبروت لله وحده سبحانه وتعالى، أما العبيد ما شأنهم؟ إنسان يعني منتهي في الضعف، إنسان مقصر مثلنا، إنسان مذنب، إنسان مخطئ، إنسان ينام الليل، إنسان تأتيه السنة والنوم، إنسان يجوع، إنسان يأكل الطعام ويخرج الطعام، ما شأنه؟ ما شأن هذا؟ المجد لله، العظمة لله، الجبروت لله، الكبرياء لله. وفي حديث صحيح: العظمة ردائي والعزة وإزاري، من نازعني فيما عذبته، وفي لفظ قصمته، فهي له وحده سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم ينسب هذا له جل في علاه، حتى أتاه الأسود بن سريع شاعر، فقال: يا رسول الله، إني نظمت قصيدة مدحا في ربي. قال: أما إن ربك تحب المدح، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فواجب على أهل العلم وأهل الدعوة، أهل الأدب، أهل الشعر، أن يوجهوا كلامهم وأشعارهم لله سبحانه وتعالى، ما يستمروا في نفخ الجبابرة ونفخ المتكبرين ونفخ الأغنياء ونفخ الوجهاء، ويقسمون دورهم بهذا المدح ويكسروا رؤوسهم بهذا الثناء. المدح ذبح، المدح لله. أنا آسف أن كثير من الشعراء لا يحفظ له قصيدة ولا بيت مدح الله. أنا أرى أن الشاعر الذي لا يوجه مدحه وثناءه على الله ملك الملوك صاحب العظمة والجبروت ذو الجلال والإكرام الحي القيوم قاسم الجبابرة آخذ الأكاثرة مدمر القياصرة الواحد الأحد، أرى أن هذا الأديب والشاعر قد أخطأ في حق نفسه وفي حق رسالته وفي دينه وفي أمانته التي يحمل. أف وتف لشاعر لا يحمل المدح لله والثناء على الله. ولهذا تجدون سبحان الله ممن ألهمه الله المدح له سبحانه والثناء عليه كان سببا لنجاته، حتى أن الحافظ ابن كثير يرى يذكر في تفسيره ويذكر في تاريخ أن ابن نواس رؤية قالوا: ما فعل الله بك بعد ما مصر غفر لي؟ قالوا: بماذا؟ قال: في قصيدة في وردة النرجسة، الوردة أحد يعني شيء من الورد، النرجس شيء مذهل في خلق الله له سبحانه وتعالى، وخلق الله في كل شيء، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، خلق الله في الوردة، خلق الله في الزهرة، خلق الله في السماء، خلقه في الأرض، خلقه في الليل، في النجوم، الساطعة، في الشمس اللامعة، في الجدول والغدير، في الماء النمير، في السماء، في الضياء، في الماء، في الورقة، في اليرقة، في كل شيء، في حاجات ذات بهجة، في كل زوج بهيج. فيقول أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، صنعه سبحانه. هذه ترى الذي تشاهدونه من الجمال في الكون هي أقلام القدرة تحط حروف الصمدانية والوحدانية في كل شيء. أنتم أصلا تقرؤون كتاب الكون المفتوح له سبحانه وتعالى لصاحب العظمة جل في علاه الملك الحق لا إله إلا هو. أنت تقرأ كل صباح مساء أحرف القدرة، لكنك أحيانا ما تفكر. قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات، يعني الورد والدنلس، بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فأتكه الله من النار بهذا الأبيات. فجماله سبحانه وتعالى الذي وضعه في الكون شيء مذهل. أنا أمر معنا أينشتاين صاحب النظرية النسبية يقول: إن مبدع الكون حكيم، إن من ينظر في الكون يعلم أن مبدع الحكيم لا يلعب بالنرد. ولذلك أنكر عقلاء العالم على الملاحدة قاتلهم الله. أذكر في القصص العالمي عن شمس الواعظين الشيرازي يقول: والله إن حمار الأزرب الأصهب أذكى من بندريوف زعيم الحزب الشيوعي في طاسكند. ويقول أحد الشعراء اسمه ابن المعارف على لسان حمار الحكيم توما ملحن، قال حكيم الحمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، والواجب أن اللي يركب حكيم وتوما يسلني الحمار نفسه. فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فدلت القدرة على أن العظم سبحانه، أما العباد عليهم التواضع له سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف شن على المتكبرين. جاءه رجل يأكل بالشمال، هذا الرجل يأكل بالشمال، قال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. هذا الحديث عند مسلم. قال: لا استطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها بعد ذلك إلى فمه، يبست مكانه فما رفع أبدا. قال: كل بيمينك. قال: لا استطيع. قال: لا استطعت. يقول: الله يجعلك ما تستطيع، الله يبتليك. فما رفع يده اليمنى إلى فمه. يقول الحارث، لا، الطبيب الكندي، ليس الحارث، الطبيب الكندي فيلسوف، كان فيه ترى مرض في قلبه، مرض. تكلموا له عن إعجاز القرآن، عن تحدي القرآن. قال: مثل ماذا؟ قالوا: مثل اقرأ من أي مقطع. ففتح على سورة المائدة، إذا في أولها: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: عجيب. أمر ثم استثنى ونادى وحلل وحرم ووعظ وأنذر في آية. قال: أنا أريد أن أعارض القرآنات بمثله. فصعد في صفحة له في غرفة وغلق الباب. شوف سبحان الله النذل بعارض القرآن، وأخذ ورق وأخذ يكتب، فيبست يده فأصبحت يابسة حتى مات، لأن هذا القرآن ممنوع من التحدي، سواء في قوته وفي أسره، أو سواء في نظمه، أو سواء في سياقه، أو في معجزاته، أو في إيراده. حتى الجن قام يسمى القرآن عجبا. وقصدي من هذا أن من أراد العز في الدنيا والآخرة فعليه يتواضع لعباد الله. لا ترى نفسك على أحد حق، بل إنه يجعل من حجه الإسلام الغزالي أنك إذا خرجت من بيتك فانظر المسلمين هم خير منك. فإن كان كبيرا في المسلمين شيخا فقل: سبقني في الإسلام، وسبقني في العبادة، وأسلم قبلي، وآمن قبلي، ولو حسنات أكثر مني. وإن كان دونك يعني أفضل منك فتقول: هذا سالم من الذنب، وأنا سبقت في الذنوب، ويمكن أن اقترف خطايا. وإن كان فقيرا فتقول: سبحان الله، هذا مسكين ابتلاه الله بالفقر ليكفر عن سيئاته. حتى العاصي لا تجد لنفسك عليه، لأنه ربما يختم له بخير، وما تجد الخواتم من الله، وربما أن الله يغفر له، وأن الله تجاوز عنه، أو أنه عمل عملا فاضلا يمحو هذه السيئات. فلا تجد لنفسك على حد، لا تجد لنفسك على حد ميزة. فإن الفضل يعطيه الله من يشاء، والفضل بالتقوى أصلا. وأنت ما تدري هل قبل منك أو لا. حتى أنه قالوا: كان تفتخر بالمنصب الذي عندك. ففرعون كان عنده منصب جليل في الدنيا كبير، حتى يقول: أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي؟ ومع ذلك جعل الله منصبه سبب نكبته ودحر اللعين بسبب هذا الموسم الذي تعالى به وتعالى به. وإن كان شرفك بالمال، فما هو المال أصلا؟ أصل المال إذا انفصل فإنما هو أحجار، ثم إذا أضيف إليك فلما أديت حقه فإنما هو خيبة وندامة. فقارون يقول على إنما أوتيته على علم عندي، فكان سبب هلاكه ولعنته وخساره ودماره، حتى قال فخسفنا به وبجاهل الأرض. وإن كان الجاه أو النسب والحسب بلا إيمان وبلا تقوى وبلا عمل صالح، فانظروا الآن لأبي لهب، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هاشم قرشي، ومع ذلك لما انحرف عن منهج الله أخذه الله أذله وسبه بسورة نقرأها دائما إلى قيام الساعة، تبت يد أبي لهب وسب، ما غنى عنه مال وما كسب. حتى الجاحظ العجوب هذا في الأدب والبيان يطور لك المشهد ويقول لا تفتخر أو لا، يعني لا تجد عزة أو انتشاء بمسألة المواهب الجسمانية. فإن كنت مثلا قوي الجسم، بعضهم الآن ترى يفخر إذا شاف نفسه أنه جسم جثة، تجد ينظر للذراع للنحاس هؤلاء والصغار، يقول الثور أكبر جثة منه، ترى الثور أكبر بلا شك، والفيل أكبر والجمل أكبر، كيف تفتخر بشيء أصلا الحيوان أكبر منك فيه ويتميز عليك؟ بل الآن الثور يعادل 10 أحيانا، 10 من أقوى الرجال، والجمل والفيل. وإن كان بقوة العضلات فالبغل أقوى عضلات منك، فإن البغل يجر العربة فيها 10. وإن كان بقوة العدو تجد بعض المثل فيتشرف بها، فالغزال والضب أكثر وثبا والفهد. إذن فما هو ميزة الإنسان؟ الإيمان والتقوى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، هؤلاء الذين وقع الله لهم شهادة حسن سيرة وسلوك وقبول لهم، لأنهم خير البرية، هم الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أذكياء المؤمنين، الآن سلمان فارسي حجمي شرفه الله حتى في الأثر من سلمان ومن آل البيت، وبعض العرب ترى يغلب عليهم النعر الجاهلية، حتى أنه يذكر ابن خلدون أنه يغلب عليهم الاعتزاز بالنفس والافتخار حتى ولو ما كان عندهم أحد شيء، فتجد عندهم من التنازع والتناحر والتجاذب، حتى ما جمعهم دولة حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فجمعهم على لا إله إلا الله، حتى يقول سبحانه وتعالى ممتنا عليهم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فسلمان لما جلس مع بعض قبائل العرب، سلمان الفارسي، فراد يخرجونه، فقال أحدهم دعونا نذكر قبائلنا عشان يتيسر هو الدور، وما عنده قبيلة المفارسي فتم أصفهان. فقال أحدهم أنا أزدي، قال الثاني أنا تميمي، قال الثاني أنا أشجعي، قال رب أنا مزني إلى آخر. ولما تسلمان قال أبي الإسلام لا أبني سواه إذا استخروا بقيصر أو تميمي، ولا نسبة إلى الإسلام، سلمان المسلم، سلمان السني، سلمان الشرعي، أبي الإسلام لا أبني سواه إذا استخروا بقيصر أو تميمي. حتى في أمور الدنيا، النجاحات الدنيوية ترى ما تتعلق بالأنساب، ولو أن المعادن الطيبة في الغالب تأتي بطيب، لكن أحيانا يأتي الفسل، حتى يقول البصل أصله من الورد، والشوك أصله يعني يخرج في الورد شوك، فحين يخرج من المعادن الطيبة رجل شرير فاجر. ولكن في أمور الدنيا تعتمد على الهمة، على الجهد، على البذل، على التضحية. الآن يا أخوة، جوهر السقلي أمازيغي الذي أتى في القاهرة، علم البربر الذي فتح القاهرة وبنى جامع الأزهر في عهد المعز الفاطمي، حتى دخل القاهرة في جيوش ذرارة وفتح وبنى الأزهر، فأراد أحد الأشراف يحرجه أمام الناس لأنه يعرف أنه يعني ما له أصل عربي ونسب معروف، قال أيها الأمير ما حسبك ونسبك؟ يعني أخبرنا بحسبك ونسبك. فأخرج أربع أصابع من السيف، قال هذا حسبي، وأخذ كيس ذهب ونثر، قال هذا نسبي. قالوا عرفنا الحسب والنسب. ولهذا يقول الشاعر نفسي عصاما سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وتركته بطلا هماما. فالإنسان إنما هو بتقواه، بإيمانه، بجهده، بإحسانه، بموهبة. حتى قال علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما أحسن، ليس القيمة التي أنت ما فعلتها، مثل من يعتمد على أبائه تجده فاشلا مهزوما منحرفا عن منهج الله، ليس له يعني موهبة حرف عليها، لم يحرص على العلم، لم يحرص على الأدب النافع، لم يكن متواضعا، ليس بخلوق، ثم سيدي رسب قال أنا ابن فلان فلان. ما فائدة ما هو مردود هذا حديث أصلا؟ أصلا ابن نوح عليه السلام ما نفعه ذلك، صار من الظالمين. أبو إبراهيم عليه السلام آزر منحرف عن منهج الله، عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب أيضا صاد عن لا إله إلا الله، فما نفعتهم أنسابهم وما نفعهم جاههم. إنما ينفع الإنسان تقوى وتواضع. التواضع أيها الأخوة هو سمات من سمات الصالحين ومن صفات الأولياء الكبار. التواضع في المشي، واقصد في المشي فوض من صوتك، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبرى الجبال طولا. التواضع في الحديث، لا يستوي الإنسان على المجلس بترهات ونسبة الأمجاد له كما قلت وفعلت وأنا ولي وألفت وفعلت. ولذلك عليك بثلاث كلمات ينسبها إلى نفسك واحذر من عكسها. قل أنا مذنب مقصر وعندي ذنوب وخطايا ولي سيئات أستغفر الله منها. ولا تفعل كما فعل إبليس أنه قال أنا خير منه، أو كما فعل فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجي من تحت لي، وقارون قال أنا علم عندي. فلا يصح أن تقول أنا خير من فلان وعندي أموال وعندي شرف ولي مواهب كبيرة ولي مجد عريق، هذا ما يصلح. لأن من يفعل ذلك قلد فيها أسوأ الناس من ثلاثة، فموز الشر في العالم إبليس وفرعون وقارون. فأنت بالمقابل اطلب من عند ربك. حتى يقول بعض العلماء إذا قلت أنا مذنب مخطئ وعندي تقصير ولي سيئات، أجابك الحال من عند الواحد ذو الجلال والإكرام لك غفرت ومحوت وتجاوزت وسامحت. فليكن هذا شعار المؤمن. وصيكم أيها الإخوة أن تجعلوا التواضع تجارب عملية في حياتكم. فإذا رأيت شيخا كبيرا في السن تسمعه وحاول أن تسانده وأن تعضده وأن تدله على الطريق وأن تمشي معه وأن ترحمه. وإذا رأيت عجوز أن تقف معها وتقضي غراضها وحاجتها. وأنت إذا رأيت مبتلى أن تقف معه وتدعو له وتخفف عليه وتخدمه. هذه هي طرق المجد والسعادة والعزة والرفعة. ولهذا يقولون أبو معاوية الضرير محدث كان أعمى محدث كبير من العلماء، فصب عليه الماء بسيط ماء الغسل عشان يأكل الطعام. قالوا أتدري من الذي صب عليك الماء؟ قالوا ما أدري. قال أصب عليك الماء هارون الرشيد أمير المؤمنين. قال تواضعك في شرفك أعظم من شرفك. يقول هذا التواضع هو الذي رفعك زيادة وزيادة، هذا من التواضع العظيم. لذلك علي بن حسين زين العابدين كان يحمل الدقيق للفقراء في المدينة، فلما ماتوا أتوا يغسلونه وجدوا آثار الحبل في ظهره، فسألوا أهله قالوا كانوا إذا نام الناس يحمل أكياس الدقيق والزبيب ويوزع فقراء المدينة حتى أثر الحبل في ظهره رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا عجبا في هذا. فينبغي عليك أن تتواضع لتسمو بإذن الواحد الأحد. كلما تواضعت كلما رفعك الله ومجدك وأعزك وأيدك. وكلما أتى البعيد الجاهل كلما ارتفع وشمخ بأنفه وتكبر على عباد الله أذله الله ومقته وأذهب حبه من قلوب الناس. فنسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يجعلنا من عباده المتواضعين المعظمين لشعائره، المتواضعين لهيبته وعظمته، السالكين طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، المهتدين بهدى محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء. Thank you.